إن التي ضربت بيتا مهاجرة لكوفة الجند غالت ودها غول، فعد عنها ولا تشغلك عن عمل، إن الصبابة بعد الشيب تضليل. ثم يصف ناقته ويقول: نرجو فواضل رب سيبه حسن، وكل خير لديه فهو مقبول. رب حبانا بأموال مخولة، وكل شيء حباه الله تخويل. والمرء ساع لأمر ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل. ومن قوله يرثي قيس بن عاصم: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يترحم. تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن شحف بلادك سلم. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. ونظم قصيدة لأبنائه نصحهم فيها ورثى نفسه، وهي طويلة، ومن أبياتها الحكمية قوله: ولا تأمنوا قوما يشب صبيهم، بين القوابل بالعداوة ينشعوا. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. ثم يرثي نفسه بقوله: فبكى بناتي شجوهن وزوجتي، والأقربون إلي ثم تصدعوا، وتركت في غبراء يكره وردها، تسفي علي الريح حين أودع. فإذا مضيت إلى سبيلي فابعثوا رجلا له قلب حديد أصمع. إن الحوادث يخترمن، وإنما عمر الفتى في أهله مستودع. يسعى ويجفد جاهدا مستهترا جدا، وليس بآكل ما يجمع. حتى إذا وافى الحمام لوقته، ولكل جنب لا محالة مصرع، نبذوا إليه بالسلام فلم يجب أحدا، وصم عن الوداع الأسمع. وقوله: غالت ودها غول، معناه أهلكت ودها، هلك أي انقضى ودها وفني. السؤال: لماذا في عصرنا هذا نرى الشاعر يقول قصيدة كاملة يعالج بها موضوعا واحدا، بينما نرى الشعراء الجاهليين تحفل قصائدهم بالمعاني والأفكار والموضوعات الكثيرة؟ الهاشمي غربال، منزل شاكر، الجمهورية التونسية. الجواب: لا يخفى على السائل الكريم أن الشعر هو ديوان العرب، وينطبق هذا القول على الشعر في الجاهلية بصورة خاصة. ولا يخفى أيضا أن الشعراء في الجاهلية كانوا يقولون الشعر في مناسبات معدودة، وغرضهم من قول الشعر تخليد الذكر لواقعة من الوقائع، والافتخار بالقبيلة أو الدفاع عنها وما إلى ذلك. وكانوا على العموم مفتقرين إلى وسائل التدوين والكتابة، فكان الشعر عندهم وسيلة للتدوين، لأنه سهل للحفظ في الذاكرة لسبب وجود الوزن والقافية. ولذلك كانوا يتعرضون في أشعارهم لأمور مختلفة بقصد التدوين والتخليد، إذا كان في ذلك رفع من شأنهم أو من شأن قبيلتهم. ولعل السائل الكريم يفكر بالمعلقات من هذه الناحية، وهي في الحقيقة أحسن مثال على ذلك. وكثير من مثل هذه القصائد الطويلة كانت تقال في الأسواق وسوق عقاب مثلا، ولكن المعلقات قصائد طويلة، وقصد بها أن تكون سجلا للمفاخر. أما القصائد الأخرى في الجاهلية فكثير منها كان يتعرض لموضوع واحد، كقصائد الشعراء الآخرين غير أصحاب المعلقات، وحتى من أصحاب المعلقات. فامرؤ القيس مثلا كان يقول شعرا في موضوع واحد. خذ مثلا قصيدته في صيد مهات، ومطلعها: رب رام من بني ثعلب، متلج كفيه من قتره. ولهذه القصيدة حكاية في كتب الأدب. أو خذ وصف امرئ القيس لفرسه، أو وصفه للمطر، أو خروجه إلى قيصر، وغير ذلك. ومن الأمثلة على كون القصيدة في الجاهلية تتعرض لموضوع واحد القصائد الحكمية، مثل قصيدة الأفوه الأودى التي يقول فيها: والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد، وهي مشهورة. أو خذ قصائد أمية بن أبي الصلت في الإلهيات. وفي الحماسة لأبي تمام أمثلة كثيرة على هذا النمط الوحيد الموضوع من الشعر. ولكن الشعراء المحدثين كانوا يقولون الشعر في ظروف مختلفة، منها أن الكتابة أصبحت وسيلة معهودة لتدوين الشعر، وازدادت فنون الشعر تعددا وصفات. ثم إن الشعراء في العصر الحاضر حاكوا في قصائدهم الشعر الأجنبي، لأن الشعراء الغربيين يكتفون في الغالب بموضوع واحد فينظمون فيه قصيدتهم، والعرب ساروا على نفس هذا الأسلوب من زمان قديم، وازداد ذلك في أيام العباسيين وفيما بعد العباسيين وفي الأندلس. ويخص بذلك القصائد الغزلية والفصحية والرثاء والحكم وغيرها. وخلاصة القول أن الشعر الجاهلي في الغالب كان وسيلة للتدوين، فكان الشاعر يذكر في قصيدته أكثر الموضوعات، وأن الشعراء العصريين صاروا أدق فهما وإحساسا بظروف الحياة، فكان لهم شيء كثير يقولونه في موضوع واحد بدون أن يستعملوا الشعر واسطة للتدوين. السؤال: أولا، في أي مناسبة قيل إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم؟ ثانيا، وما أصل المثل قابلني بالمشمش عطل مارينا رميش قضاء بنت جبيل لبنان؟ الجواب: هذه شطرة بيت الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، والبيت الكامل هو: فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. وأم قشعم هنا المنية أو الحرب، وتستعمل شطرة بيت زهير في الدعاء على الغائب ألا يرجع، وهو من قبيل المثل، ويستعمل في بعض الأحيان في هذه الأيام بمعنى إلى جهنم أو إلى الداهية، أو كما يقولون عن أم عمرو: فلا رجعت ولا رجع الحمار. وأم قشعم هي النسر، العنكبوت، الضبع، اللبوة، المنية، الداهية، الحرب، الدنيا. أما المثل قابلني في المشمش، فالمعروف عن ثمر المشمش في بعض البلاد العربية أنه لا يدوم طويلا، ومن هنا جاء القول العامي: جمعة مشمشية، أي أسبوع قصير. وقد توسع الناس في هذا المعنى، فكان المشمش يكنى به بقصر الوقت أولا، ثم صار يكنى به عن قلة الوقت وعدمه، فكأن الإنسان إذا قال في المشمش فإنه يعني أن هذا الذي في المشمش لا وجود له، أو أن الموعد المضروب في المشمش لن يتاح له أن يتحقق. هذا المثل على ما أعتقد من أمثلة العامة، وهو غير منتشر في جميع البلاد العربية، ويظهر أنه شائع في السودان مثلا، مع أن السودان ليس فيها مشمش. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب، وقلت لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب. عبد الجبار محمود، العراق. الجواب عن هذا السؤال بسيط، لأن اسم بثينة يدل على قائل الشعر وهو جميل بثينة، واسمه الحقيقي جميل بن عبد الله بن معمر العذري. وإنما سمي جميل بثينة لأنه عرف بحبه لابنة عمه بثينة، وكان يقيمان في وادي القرى في الحجاز بالقرب من المدينة. وبثينة تصغير بثنة، وهي المرأة الحسنة البضة. ومن الشعراء الذين اشتهروا باسم المحبوبة كثير عزة، وعزة هي بنت الظبية. وحكاية هذه الأبيات أن جميلا أقبل يوما بإبله وأوردها واديا يقال له بغيض، وجاءت بثينة واردة الماء وكانت فتاة صغيرة، فمرت على فصال أولاد الناقة لجميل كانت باركة، فنفرتها بثينة فسبها جميل وكان هو فتى، فسبته هي أيضا، فأحب منها سبابها فقال: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثينة سباب. وقلنا لها قولا فجاءت بمثله: لكل كلام يا بثينة جواب. وهذا بحسب رواية الأغاني. وكان جميل يشبب بأختها أم الجسير، واشتهر حبه لبثينة، فهدده قومها بالقتل فاستخفى، ثم هجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم، وكان على المدينة من قبل معاوية، فأهدر دمه فهرب إلى اليمن إلى أن عزل مروان. ومما يحكى أن توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية مر يوما ببني عذرة، فرأته بثينة وجعلت تنظر إليه وجميل حاضر، فثارت الغيرة في قلب جميل، فقال لتوبة: هل لك في الصراع؟ قال توبة: ذلك إليك. فأعطت بثينة جميلا ملاءة حمراء فاتزر بها وصارع توبة فصرع، فقال له جميل: هل لك في النبال، رمي النبال؟ قال: نعم. فناضله جميل فنضله، ثم قال جميل: هل لك في السباق؟ فسابقه جميل وسبقه، فقال له توبة: يا هذا، إنما تفعل ذلك بريح هذه الجالسة، ولكن اهبط بنا الوادي. فهبط فصرعه توبة ونضله وسبقه. وقيل إنه لما حضرت جميلا الوفاة دعا برجل وقال له: هل لك أن أعطيك كل ما أخلفه على أن تفعل شيئا أعهد به إليك؟ فقال الرجل: نعم. قال: إذا مت فخذ حلتي هذه واعزلها جانبا، وكل شيء سواها لك، وارحل إلى رهط بثينة على ناقتي هذه، والبس حلتي هذه إذا وصلت، واشققها، ثم اعل على شرف وصح بهذه الأبيات: صدع النعي وما كان بجميل، وثوى بمصر ثواء غير قفول، ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل. قومي بثينة فاندبي بعويلي، وابكي خليلك دون كل خليل. فجاء الرجل وأنشد الأبيات كما قيل له، فسمعت بثينة فخرجت وقال: يا هذا، إن كنت صادقا فقد قتلتني، وإن كنت كاذبا فقد فضحتني. فقال: ما أنا إلا صادق. وأراها الحلة فصاحت وصكت وجهها، فاجتمع نساء الحي يبكين معها حتى صعقت، ثم قامت وقالت: وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها، سواء علينا يا جميل ابن معمر، إذا مت بأساء الحياة ولينها. قال عباس بن سهل الساعدي: لقيني رجل من أصحابي فقال: هل لك في جميل؟ فإنه يعتل، نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه، فنظر إلي وقال: يا ابن سهل، ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط، ولم يأتي بفاحشة، ولم يقتل النفس، ولم يسرق، يشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: أظنه قد نجا وأرجو له الجنة، فمن هذا الرجل؟ قال: أنا. قلت: ما أحسبك سلمت وأنت تشبب ببثينة منذ 20 سنة؟ قال: لا نالتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء يخشى الذائدون نهالها، كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها. محمد عبد الله الموريطاني، ما كنغ الكنغ. الجواب: هذان البيتان للشاعر الجاهلي أعشى قيس، ومع البيتين بيت ثالث: وعلمت أن النفس تلقى حتفها، ما كان خالقها المليك قضى لها. وذكر صاحب الحماسة أن كثيرا لما أنشد عبد الملك ابن مروان قوله فيه: على ابن أبي العاص ظلاص حصينة، أجاد المسدي نتجها وأذالها، قال له عبد الملك: قول الأعشى لقيس بن معد كرب أحسن. وإذا تجيء كتيبة ملمومة، خرساء يخشى الذائبون نهالها. كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها، وعلمت أن النفس تلقى حتفها، ما كان خالقها المليك قضى لها. فقال كثير: يا أمير المؤمنين، وصفتك بالحزم. ووصف الأعشى صاحبه بالخرق. ولقائل أن يقول إن المبالغة في الشعر أحسن من الاقتصاد، والأعشى أعطى المبالغة حقها، فهو أعذر وطريقته أسلم. وهذا شبيه بقول المتنبي في مدح كافور: وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة، إذا لم تصن إلا الحديد ثياب. ويقصد المتنبي بذلك أن أكثر ما تلقى أبا المسك حين يبتذل نفسه ولا يصونها بالدروع ويحصنها بالحديد في وقت اشتداد الحرب والقتال، فهو يدخل المعركة معتمدا على شجاعته وفروسيته لا على الدروع. وهذا شبيه بقول المعتمد بن عباد عن نفسه: وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع، وبيته ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع. فيه شيء من معنى بيت الأعشى: وعلمت أن النفس تلقى حتفها، ما كان خالقها المليك قضى لها. السؤال: من القائل؟ قالت: وقد رأت الأجمال محدجة، والبين قد جمع المشكو والشاكي. من لي إذا غبت في ذا المحل؟ قلت لها: الله وابن عبيد الله مولاك. عبد العزيز السقاف، الشيخ عثمان عدن. الجواب: لهذين البيتين حكاية تذكرها بعض كتب الأدب بدون تسمية القائل، وهي بالاختصار أن رجلا كان جارا لابن عبيد الله، واتفق أن أصاب الناس قحط في العراق، فرحل أكثرهم عنه طلبا للعيش في مكان آخر، وعزم جار ابن عبيد الله على الرحيل من البلاد لهذا السبب، وكانت زوجته لا تستطيع السفر. فلما تهيأ زوجها للسفر قالت له: إذا سافرت من ينفق علينا؟ فقال لها: إن لي على ابن عبيد الله دينا، ومعي به إشهاد عليه شرعي، فخذي هذا الإشهاد وقدميه، فإنه ينفق عليك مما لي عنده حتى أحضر. ثم أعطاها رقعة وكتب فيها هذين البيتين. قالت: وقد رأت الأجمال محدجة، والبين قد جمع المشكو والشاكي. من لي إذا غبت في ذا المحل؟ قلت لها: الله وابن عبيد الله مولاك. فذهبت الزوجة إلى ابن عبيد الله بعد سفر زوجها وقدمت إليه الرقعة، فلما قرأها قال: صدق زوجك. وبقي ينفق عليها إلى أن عاد زوجها إليها. وذكر هذه الحكاية أيضا كتاب المستطرف. السؤال: من القائل ومتى؟ أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. مصطفى الشنقيطي، إنوذيب، موريتانيا. الجواب: هذا البيت مطلع موشحة أندلسية يقال إنه لا يعرف قائلها، وبعضهم يقول إنها لابن المعتز العباسي، ورأيتها في معجم الأدباء منسوبة إلى الوزير أبي بكر بن زهر الأندلسي، وقد أوردها كما يلي: أيها الساقي، إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته وبشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربعي، غصن بان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط الجوى، خفق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي بما لم يقع، ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقوم هجروا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجد، إن حالي حقه أن يشتكي، كمد اليأس وذل الطمع، ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، وإذا ما شئت فاسمع خبري، قرحت عيناي من طول البكا، وبكى بعضي على بعضي معي، كبد حر ودمع يكف، يعرف الذنب ولا يعترف، أيها المعرض عما أصف، قد نما حبك عندي وزكى، لا يظن الحب أني مدعي. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لبيت تخفق الأرواح فيه، أحب إلي من قصر منيف. ميلاد عبد اللطيف محمد، مصراتة، ليبيا. الجواب: هذا البيت من جملة أبيات قالتها ميسون البحدلية، زوجة معاوية ابن أبي سفيان، لما اشتد بها الشوق إلى بلادها وسئمت حياة المدينة. والأبيات مشهورة لا حاجة بنا إلى ذكرها، ولكن الشيء بالشيء يذكر، فإن امرأة ضبية تسمى حسانة قعدت على بركة بين الرياحين والأزهار في ألطف وقت، فقيل لها: كيف حالك هنا؟ أليس هذا أطيب مما كنت فيه في البادية؟ فأطرقت قليلا ثم قالت: أقول لأدنى صاحبي أسره، وللعين دمع يحضر الكحل ساكبه، لعمري لمهر باللوى نازح القذى بعيد النواحي غير طرق مشاربه، أحب إلينا من صهاريج ملئت للعب ولم تملح لدي ملاعبه، فيا حبذا نجد وطيب ترابه إذا هضبته بالعشي هواضبه، وريح صبا نجد إذا ما تنسمت ضحا أو سرت جنح الظلام جنائبه، وأقسم لا أنساه ما دمت حية وما دام ليل من نهار يعاقبه. ومن أجمل ما قيل في ذكر الوطن والتشوق إليه قصيدة للخوزي يقول فيها: سقى الدمع مغنى الوابلية بالحمى، سواجم تغني جانبيه عن الوبل، ولا برحت عيني تنوب عن الحيا بدمع على تلك المناهل منهل، مغاني الغواني والشبيبة والصبا ومأوى الموالي والعشيرة والأهل، ليالي لا روض الكثيب بلا ندى ولا شجرات الأبرقين بلا ظل، فراخ النبابي وكرهن وهاجني كما هاج ليث الغابي وعوعة الشبل، وكم قد رحلت العيس في طلب العلا فلما بكت سعدى حطت لها رحلي، نزلت على الأيام ضيفا فلم أجد قرا عندها غير النزول بلا نزل. وأظن أن قصيدة الصمة القشيري معروفة للجميع، وهي التي يقول فيها من جملة ما يقول: تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجعت من الإصغاء ليتا وأخدع، وأذكر أيام الحما، ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. وكلمة أرواح في بيت ميسون هي جمع كلمة ريح، لأن الأصل هو روح فالجمع أرواح، وبعضهم يجمعها على أرياح بحسب الصورة التي آلت إليها الكلمة. السؤال: من القائل: لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا، لكنه راغب في من يعذبه فليس يقبل لا لوما ولا عذلا. عبد الله النذير، عرعر، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى عنترة العبسي، والغريب أن عنترة العبسي كان يقول شعرا غراميا كأنه من الشعر الأموي أو الشعر الغزلي عامة في صدر الإسلام، ومن ذلك مثلا قوله: يا طائر البان قد هيجت أشجاني وزدتني طربا يا طائر البان، إن كنت تندب إلفا قد فجعت به فقد شجاك الذي بالبيت أشجاني، زدني من النوح واسعدني على حزني حتى ترى عجبا من فيض أجفاني، وطر لعلك في أرض الحجاز ترى ركبا على عالج أو دون نعماني. ثم يقول: ناشدتك الله يا طير الحمام إذا رأيت يوما حمول القوم فنعاني، وقل طريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني. ولعنترة أشعار أخرى من هذا القبيل، ويكفي أن نقايسها بأشعار الأمويين وصدر الإسلام لنعرف مبلغ التداني منها والقرب منها. ولغة عنترة على العموم سلسة سهلة بعيدة عن التوعر والحوشية، بخلاف كثير من معاصري من الشعراء الجاهليين. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عبد الرحمن الحاج عثمان، القيروان، تونس. الجواب: هذا البيت مع أبيات أخرى له حكاية رواها الأصمعي، فقد قال: صنع الرشيد طعاما وزخرف مجالسه، وأحضر أبا العتاهية وقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فقال: حسن، ثم ماذا؟ فقال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد، وكان الرشيد إذا صدقنا الحكايات يبكي لأهون الأسباب. فقال الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. وهذا شبيه بحكاية عن عدي بن زيد، فقد خرج يوما النعمان ملك الحيرة إلى الصيد، ومعه عدي بن زيد، فنزل في ظل شجرة مونقة، فقال عدي: أيها الملك، أبيت اللعن، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما الذي تقول؟ قال: إنها تقول: من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرن زوال، فصروف الدهر لا تبقى لها، ولما تأتي به صم الجبال، رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال، والأباريق عليها فدم، وجياد الخيل تجري في الجلال، عمروا الدهر بشيء حسن قطعوا دهرهم غير عجال، عصف الدهر بهم فانقرضوا، وكذاك الدهر حال بعد حال. ثم جاوزوا الشجرة فمروا بمقبرة، فقال له علي: أتدري ما تقول هذه المقبرة؟ قال: لا. قال: فإنها تقول: أيها الركب المخبون على الأرض المجدون، كما أنتم كذا كنا كما نحن تكونون. فقال النعمان: قد علمت أن الشجرة والمقبرة لا تتكلمان، وقد علمت أنك إنما أردت عظتي، فجزاك الله عني خيرا، فما السبيل الذي تدرك به النجاة؟ قال: تدع العبادة الأوثان وتعبد الله وحده. فترك عبادة الأوثان من ذلك الوقت. والعبرة في الحكايتين هي أن المقام، وهو مقام لهو وتسلية، لا يليق بهذا المقال. السؤال: أولا، من قائل هذا البيت من الشعر؟ فاهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى بجنون من عقل؟ ثانيا، ما معنى ما ينبت النرجس إلا من بصل؟ ومن القائل؟ يوسف ياسين، سيراليون، إفريقيا الغربية. عبد الله ابن هارون بن جعفر العطاس، حريضة، حضرموت. الجواب: هذا البيت من لامية ابن الوردي، ومطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. وهي قصيدة مشهورة في النصح، وهي شبيهة من هذه الناحية بقصيدة صالح بن عبد القدوس المنسوبة أحيانا إلى علي بن أبي طالب، والتي مطلعها: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. أما لامية بن الوردي فحافلة بأبيات الحكمة والنصح، وفيها أبيات مشهورة منها: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل. ومنها أيضا: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. واللامية شبيهة أيضا بنونية أبي الفتح البستي، التي مطلعها: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وهي طويلة. أما معنى ما ينبت النرجس إلا من بصل، فإن الأزهار فصائل مختلفة، من جملتها الفصيلة البصلية، وهي التي تشبه البصل من حيث أنها تنمو من كتلة مدورة كالبصلة، تدفن في الأرض فترسل جذورها، ثم ترسل جذعها وأوراقها إلى الخارج. ومن هذه الأزهار النرجس والأضاليا. وغاية الكلام أن الورد ينبت من شوك كما ينبت النرجس من بصل، فقد يكون الأصل وضيعا والفصل شريفا. وقد ورد الكلام على النرجس في نفس القصيدة في البيت التالي: إنما الورد من الشوك، وهل ينبت النرجس إلا من بصل. وفي هذه اللامية المشهورة أبيات أخرى تدل على المعنى المراد من البيت الذي سأل عنه السيد عبد الله بن هارون، وهي: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. السؤال: من القائد وما المناسبة؟ ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. محمد عبد الله الشقيران، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان للأحوص بن محمد بن عاصم، واسمه عبد الله، والأحوص لقب له، وجده عاصم ويسمى حمي الدبر، وهو شاعر إسلامي مجيد، وجعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الشعراء الإسلاميين. وحكاية هذين البيتين مع الأبيات الأخرى أن الأحوص ركب إلى الوليد بن عبد الملك ليشكو إليه محمد بن عمرو بن حزم، وكان هذا رماه ببعض السوء، فلقيه رجل في الطريق من بني مخزوم فوعده الرجل أن يعينه على ابن حزم. فلما دخل على الوليد قال الأحوص: والله لو كان الذي رماني به ابن حزم من أمر الدين لاجتنبته، إلا أن دناءته دعته إلى ذمي والوقوع في عرضي، وكيف هو أكبر عاص لله. فقام المخزومي خلافا لوعده وأثنى على ابن حزم وخذل الأحوص. ثم قدم الأحوص المدينة فأخذه ابن حزم وضربه، فجعل الأحوص يصيح بهذا الشعر ويقول: إني على ما قد علمت محسد، أني على البغضاء والشنآن، ما تعتريني من خطوب ملمة إلا تشرفني وتعظم شاني، فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الأقران، إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. السؤال: لمن هذا البيت وما المعنى المقصود وما المناسبة؟ إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. فايز سعسوع حصبيا لبنان. الجواب: هذان البيتان من قصيدة للمتنبي قالها عند خروجه من مصر، ومطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. وكان أبو الطيب المتنبي قد أنشد كافورا قصيدته البائية ومطلعها: منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى بطبيض القرون الشباب. وأقام بعد إنشاده سنة كاملة لا يجتمع بكافور، وإنما كان يسير معه في المواكب في حين ما كان يعد العدة للرحيل من مصر، فقال هذه القصيدة يهجو كافورا في يوم عرفة سنة 350 قبل رحيله بيوم واحد. وفي القصيدة أبيات مشهورة: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمن وما تفنى العناقيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، من علم الأسود المخصي مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ السؤال: لمن هذا البيت وما المناسبة مع الشرح التام؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. السيد الحداوي الميلودي خريبقة الجزائر. الجواب: هذا البيت مشهور وهو للشاعر المتنبي في مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة في آمد، وكان سيف الدولة منصرفا من بلاد الروم، وذلك في شهر صفر سنة 345. وتقع القصيدة في قريب من 50 بيتا، ومنها: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. ومعنى البيت أن الرأي الجيد مقدم على الشجاعة، ويقول مروان بن أبي حفصة: والرأي كالسيف ينبو إن ضربت به في غمده، وإذا جردته قطع. ويقول البحتري في سليمان بن وهب: كأن آراءه والحزم يتبعها، تريد كل خفي وهو إعلان، ما غاب عن عينه فالقلب يكلأه، وإن تنم عينه فالقلب يقضان. ويقول النابغة الجعدي: أبالي البلاء وإن امرؤ إذا ما تبينت لم أرتبي. السؤال أرجو إرشادي إلى قائل هذه الأبيات. يقولون لبنى فتنة كنت قبلها بخير فلا تندم عليها وطلقي. فطاوعت أعدائي وعاصيت ناصحي وأقررت عين الشامت المتملق. وددت وبيت الله أني عصيتهم وحملت في رضوانها كل موثقي. وكنت أغوص البحر والبحر زاخر أبيت على أثباج موج مغرق. حميد ابن عبد الله ذا حميد، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب هذه الأبيات لقيس بن ذريش، يقولها في صاحبته لبنى، ويوجد بعد هذه الأبيات الأربعة بيتان آخران وهما: كأني أرى الناس المحبين بعدها عصارة ماء الحنظل المتفلق، فتنكر عيني بعدها كل منظر ويكره سمعي بعدها كل منطقي. وحكاية هذه الأبيات أن قيسا تزوج لبنى وعاش معها مدة على أحسن حال، ولكنه انشغل بها عن أمه فاستنكرت أمه ذلك. وصادف أن قيسا مرض مرضا شديدا فاتخذت أمه ذلك علة لها، فنصحته بأن يتزوج غيرها لأنها لم تنجب له ولدا، وخشيت أم قيس أن يموت قيس بدون خلف. وبعد أن عاصى أمه وأباه مدة نزل على رغبتهما آخرا وطلق لبنى على كره منه، ولكن طلاقه لبنى ألحق به شيئا مثل الجنون، وحاول أن يتصل بها بعد الطلاق فمنعه قومها. وجاءت إليه امرأة من قومه تخبره أن لبنى ترتحل عنه الليلة أو غدا، فسقط مغشيا عليه ثم أفاق وهو يقول: وإني لمفن دمع عيني بالبكاء حضار الذي قد كان أو هو كائن. وقالوا: غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن. وما كنت أخشى أن تكون منيتي بكفيك إلا أنما حان حائن. ثم قال: يقولون لبنى فتنة كنت قبلها بخير فلا تندم عليها وطلقي، إلى آخر الأبيات. فلما ارتحل قومها بها وعلم أن أباها سيمنعه من السير معها وقف ينظر إليهم ويبكي حتى غابوا عن عينه، فقر راجعا ونظر إلى أثر خف بعيرها فأكب عليه يقبله، ورجع يقبل موضع مجلسها وأثر قدمها. فلامه على ذلك قومه فقال: وما أحببت أرضكم ولكن أقبل أثر من وطئ التراب. لقد لقيت من كلفي بلبنى بلاء ما أسيغ له شرابا، إذا نادى المنادي باسم لبنى عييت فما أطيق له جوابا. وحكاياته كثيرة. وقيس بن ضريح رضيع الحسين بن علي رضي الله عنه. السؤال: من القائل وما القصيدة؟ حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، والقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. عبد الله ابن الراجل ابن البشير تلميذ موريتانيا، رحمة جبار رحمة بربر السودان. الجواب: هذان البيتان من قصيدة مشهورة لأبي الأسود الدؤلي، ومنها أيضا بعض البيتين: فالوجه يشرق في الظلام كأنه بدر منير والعيون نجوم، وبعده: فاترك مجارات السفيه فإنها ندم وعيب بعد ذاك وخيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والبيت الأول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، فيه حكاية ذكرها ابن خلكان عن سيف الدين الآمدي، فإن سيف الدين هذا قد حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وكتبوا محضرا يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطوطهم بما يستباح به الدم، ولكن رجلا منهم فيه عقل ومعرفة كتب في المحضر هذا البيت: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، والبيت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، منسوب إلى غير أبي الأسود الدؤلي. السؤال: من قائل هذين البيتين؟ ولما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الدار قفر والمزار بعيد، فقلت لعيني: عاود النوم واهجعي لعل خيالا طارقا سيعود. باب ابن الشيخ سيديا نواكشوط موريتانيا.